باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي الذي باركنا حوله لنريه وجعلناه هدى وجعلناه

وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا